ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله، قد مجهول لأن السنبل قشر على الحبة، ما ندري وش مقدار الحبة، يقال هذا مستتر بأصل الحبة، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل هو ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.